عايش يا حبيبي حياتي معاك ونروح لبعيد ننسى العالم بحال ننسى الدنيا وما فيها وانا حبيبي هعيش هرمين ما تخيلها